بنقياها الحج وفانا من موانا الحج وفانا من موانا نذكر نبينا وبيت الحرام هموا معانا والنبي دعانا هموا معانا النبي دعانا على المدينة إلى نبينا هام القلب على المدينة يحدو الركب إلى نبينا هام القلب ربي بلغنا والصحب أقرب يوم